وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الثاني في النواهي فصل. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وهيئته. يقول المصنف من بعد ما تم البحث عن الأوامر وقال هناك أن الطلب أن الأمر هو إنشاء الطلب. هنا يقول إن النهي هو إنشاء طلب الترك. هنا يقول على سياق ما تقدم هناك إنشاء طلب الوجود وهنا إنشاء طلب الترك. فليس هناك فرق بين الأوامر والنواهي من جهة نفس الحقيقة ونفس المعنى، فالمعنى شيء واحد، هناك إنشاء للطلب وهنا إنشاء للطلب أيضا، إلا أن الفارق هاهنا هناك يراد إنشاء الطلب بمعنى إيجاد الطبيعة وإخراجها من كتم العدم، وتخرج الطبيعة من كتم العدم ولو بفرد واحد. فإذا قيل صلي أو قيل اضرب أو قيل كذا أو كذا، هذه الكلمات تكون خارجة ومتحسسة بفرد من أفرادها ولو حصل الضرب مرة واحدة. ليس الأمر يدل على الوحدة، لكن الطبيعة بالفرد الواحد تخرج من كتم العدم إلى دائرة الوجود. هذا شأن الأوامر. أما النواهي فهو طلب إعدام الطبيعة، وإذا كان طلبا لإعدام الطبيعة لا يعقل أن تعدم الطبيعة إذا أوجدنا منها فردا واحدا، فلا تعدم الطبيعة إلا بإعدام جميع أفرادها. فإذا البحث هنا مرتبط ببحثنا في باب الأوامر ومتشابه معه، ولذا قال المقصد الثاني في النواهي فصل. الظاهر أن النهي بمادته وهي النون والهاء والياء، مادة النهي وصيغته كلا تضرب لا تشرب الخمر لا تأكل، وصيغته في الدلالة، الظاهر أن النهي في مادته وهيئته في الدلالة على الطلب. يا طلب، طلب الترك، هناك طلب فعلي وها هنا طلب الترك. في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، أي كما أن الأمر بمادته وصيغته يدل على الطلب الإنشائي، كذلك النهي يدل على الطلب الإنشائي، والفارق بينهما أن ذاك طلب لإيجاد الطبيعة وهذا طلب لإعدام الطبيعة. بل مثل الأمر بمادته وصيغته، غير أن متعلق الطلب في أحدهما وهو الأمر، غير أن متعلق الطلب في أحدهما وهو الأمر الوجود. متعلق الطلب في الأوامر هو الوجود، يعني تعلق بالطبيعة بلحاظ وجودها لا بالطبيعة من حيث هي هي. فالطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، طبيعة الصلاة من حيث هي هي ليست إلا هي، طبيعة الكذا من حيث هي هي ليست إلا هي. فليس المراد الطبيعة من حيث هي هي، بل الطبيعة بلحاظ الوجود، أي أريد منك أن تلك الطبيعة تجعلها موجودة. غير أن متعلق الطلب في أحدهما وهو الأمر الوجود، ومتعلق الطلب في الآخر وهو النهي العدم. يعني طلب إعدام الطبيعة، فيعتبر فيه أي في النهي، فيعتبر فيه أي في النهي ما استظهرنا اعتباره، ما استظهرنا اعتباره فيه أي في الأمر. كل ما اعتبرناه في الأمر هو معتبر في النهي بلا تفاوت أصلا. فقد تقدم أن المعتبر في الأمر اشتراط العلو، فكذلك نقول المعتبر في النهي أن يكون الناهي عال بالنسبة إلى من نهي عن فعل عن أمر. فكما اشترط في الأمر أن لا يكون من المساوي وأن لا يكون من الداني وإلا فليس بأمر، كذلك يشترط في النهي أن لا يكون من المساوي وأن لا يكون من الداني، بل يجب أن يكون النهي صادرا من العالي بلا الداني. واشترط وكان من مضمون الأمر هو الإلزام بالطبيعة إيجادا، كذلك في جانب النهي هو الإلزام بالعدم. هناك الإلزام بالإيجاد وهنا إلزام أيضا، لكن إلزام بإعدام الطبيعة. فهناك كنت ملزما بإيجاد طبيعة الصلاة، وهنا أنت ملزم بإعدام طبيعة الخمر. ولذا قال بلا تفاوت أصلا، يعني لا تفاوت في جانب ما تكلمنا به من الأمر وفي جانب ما نتكلم عنه في النهي. نعم هناك شيء وهناك اختلاف، أن الجانب الأمري يتحقق بإخراج الطبيعة من كتم العدم ولو بفرد واحد، وفي جانب النهي لا يكون النهي متحققا ولا تكون الطبيعة معدومة إلا بإعدام وبترك جميع أفرادها. ولذا قال نعم يختص النهي بخلاف، يعني يختص النهي بخصوصية ليست موجودة في الأمر، وهذا الخلاف وهذه الخصوصية التي هي من شأن النهي وليست موجودة في الأمر، أن متعلق الطلب فيه أي في النهي ما تعلق به طلب السار من طبيعة الخمر، من طبيعة القتل، من طبيعة الغيبة وما شاكل هذه الأمور التي هي متعلقات النواهي، أن متعلق الطلب فيه أي في النهي هو أي متعلق النهي الكف أو مجرد التركيب. الكف عن الفعل، الكف صفة نفسانية، يعني العزم والتصميم وبذل الإرادة من أجل إعدام طبيعة، أو لا نحتاج إلى كف بل الترك بما هو ترك يكفي. القول المشهور قديما وحديثا أن ترك الأمور التي تعلق بها النهي يكفي تحكي بقول الشخص ممتثلا وتاركا لتلك الطبع المنهي عنها. هو الكف، والمراد من الكف منع النفسي او مجرد الترك او متعلق الطلب في النهي، مجرد الترك للطبع المنهي عنها. واو عطف تفسير، وان لا يفعل، يعني وان لا يفعل الانسان تلك الطبيعه، او وان لا يفعل، اي وان لا يفعل ما تعلق به طلب الشر، ما تعلق به طلب الشر. فاذا ان قلنا ان متعلق الناهي هو الكف كان امرا وجوديا، وان قلنا ان متعلق الطلب في الناهي هو التار كان امرا عدميا. صح المساله. والظاهر هو الثاني، اي ان متعلق الناهي هو الترك بما هو ترك. ولذا لو ترك الانسان امرا محرما ولو لم يسمع به ولو لم يعلم به لكان تاركا، لا ولا يحتاج ان يلتفت اليه ويكف النفس عنه. والمساله. فالترك بما هو ترك هو متعلق او متعلق لطبيعه الدار، لطبيعه الناهي. كأن قائلا يقول كيف يعقل ان يكون الترك متعلقا لطبيعه الناهي، والحال ان الترك امر عدمي، والامر العدمي سابق على وجودنا، يعني كان الخمر متروكا قبل ان يوجد، كانت الغيبة متروكة متحقق تركها قبل ان نوجد. واذا كان الترك بما هو ترك سابق على وجودنا ومتحقق قبل وجودنا، كيف يكون متعلقا بحكم من الاحكام؟ الاحكام تتعلق بالمقدورات. يمكن ان يقول لك القائل ابذل الجهد وكف النفس عن فعل كذا، هذا مقدور لك، لان كف النفس من افعال النفس. اما الترك بما هو ترك فليس من افعال النفس، واذا لم يكن من افعال النفس كيف يتعلق به الطلب؟ والطلب لا يتعلق الا بالمقدور. والترك بما هو ترك سابق على وجودي وليس مقدورا لي، فكيف يكون متعلقا لحكم من الأحكام؟ واضح العبارة. والجواب واضح، وسمعتموه حتى في الكتب البدائية الأصولية، على أن الترك بما هو تارك سابق لا ننكره، لكن استمرارية التارك بعد وجودنا ترجع إلينا، فنتمكن أن نجعل ذلك المعدوم مستمرا في عدمه، ونتمكن أن نقطع ذلك العدم بفعل المحرم مثلا. واضح العبارة. وتوهم، هذه كلمة وتوهم استدلال للقائلين بالكف، بأن الكف لما كان أمرا وجوديا أمكن أن تتعلق به الأحكام، أما الترك بما هو تارك فهو أمر عدمي وسابق على وجودنا، فكيف يتعلق به الطلب، أي طلب ترك الشيء؟ وتوهم أن الترك ومجرد أن لا، أي ومجرد عطف تفسير للترك. وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل أو أن لا يفعل خارج عن تخت الاختيار. هكذا أشكال المشكل، أن نعلم ونجزم على أن التكاليف لا بد وأن تكون تحت القدرة والاختيار، والترك بما هو تركون ليس تحت الاختيار. قال وأن خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به أي بالترك بما هو سار البحث والطلب، أي طلب الترك أي طلب عدم الفعل، وتوهموا كذا فاسدون. لماذا فاسد؟ فإن الترك أيضا كالفعل، فإن الترك أيضا أي كالفعل، كما وأن الفعل يكون تحت الاختيار كذلك الترك يكون تحت الاختيار، فإن الترك أيضا كالفعل يكون مقدورا بلحاظ استمرارية ذلك الترك، نعم كان الخمر متروكا قبل وجودي بالنسبة لي، لكن من بعد ما وجدت أصبحت قادرا من أن أجعل تلك ذلك العدم مستمرا، ومن أن أجعل ذلك العدم ليس مستمرا. فبهذا اللحاظ هو كائن تحت الاختيار تحت القدرة. بل فإن الترك أيضا يكون مقدورا بلحاظ استمرارية الترك، وإلا فلو كان الترك ليس مقدورا لما كان الفعل مقدورا. أرجو التوجه، هذه قاعدة حكمية واضحة. كل شيء تمثلنا على فعله وتركه كان مقدورا، وكل شيء ما تمكنا إلا على فعله كنا مقهورين على الوجود فكان واجبا، وكل شيء ما تمكنا إلا على تركه فكنا مقهورين على الترك فكان ممتنعا. الممكن ما هو؟ ما كان نسبة وجوده ونسبة عدمه بالنسبة إلى الفاعل متساوية، يعني يتمكن بأسباب وعلل أن يوجده، ويتمكن أن لا يأتي بتلك الأسباب فيترك ذلك الشيء. فتقول أرجو التوجه، أنا قادر على القيام متى؟ إن كنت تتمكن من القيام ومن ترك القيام يقال لك قادر على القيام، أما إذا كنت قائما بالفعل فلا يقال لك قادر على القيام، وكذلك لو كنت مجبور على القيام فلا يقال لك قادر على القيام لأنك لست قادر على ترك القيام. فالقدرة تتعلق بالشيء بلحاظ الطرفين، بلحاظ الإيجاد وبلحاظ عدم الإيجاد. فلو كان الشيء وهو الترك ليس مقدورا لكان الفعل أيضا ليس مقدورا. فإذا الترك مقدور ولو بلحاظ استمرارية ذلك السر. أقرأ العبارة. وإلا فلو كان الترك ليس مقدورا لما كان الفعل مقدورا. وأقرأ العبارة، وقادرا عطى التفسير، وقادرا بالإرادة والاختيار، لأن من قدر على الفعل فقط كان ذلك الشيء واجبا، ومن قدر على الترك فقط كان ذلك الشيء ممتنعا. المقدور ما تعلقت به أطراف القضية، يعني ما كان يمكن فعله ويمكن تركه. وكون العدم الأزلي كأن قائلا يقول كيف تقول أنك قادر على الترك والحال عدم الخمر مع بلحاظ عدم تحققه هذا من الأزل متحقق، يعني من الأزل أنت ما كنت شاربا للخمر والعياذ بالله وأمثال هذه الأمور، فكيف تقولون أن العدم وأن الترك تتعلق به الإرادة؟ قال وكون العدم الأزلي عدم هذه الأمور، عدم شرب الخمر بالنسبة إلى زيد، عدم الغيبة بالنسبة إلى زيد، عدم القتل بالنسبة إلى زيد، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، يقول هذا مسلمه، العدم الأزلي ليس تحت الاختيار لأنه سابق على وجودنا، لا يوجب أن يكون كذلك، أي العدم لا يوجب أن يكون كذلك، أي العدم الأزلي بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. العدم الأزلي ليس محلا للتكليف، فلو لم يكن مخدورا عليه قبل وجودنا لا كلام لنا فيه، لأنه ليس محطا للتكليف. من هو الذي محط التكليف؟ من بعد ما وجدنا استمرارية ذلك العدم وعدم استمرارية ذلك العدم هو محل التكليف، وهذا مخدور، وهذا مخدور. ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي، ثم إنه ضمير شأن لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار. يقول صيغة النهي، أرجو توجه، إذا قيل للقائل للإنسان لا تشرب الخمر، فهل معنى لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر فلو شرب الخمر مرة واحدة لسقط الخطاب؟ لو شرب الخمر مرة واحدة لسقط الخطاب، لأن الخطاب توجه عليه بصيغة لا تشرب الخمر، فلما شربه أخرجه من كتب العدم فسقط الخطاب. أو لا معناها لا تشرب الخمر، فإن شربته مرة فأيضا لا تشرب الخمر، وإن شربته ثانيا فأيضا لا تشرب الخمر. يقول ليس معنى الصيغة لا استقرار ولا عدم استقرار. نعم الطبيعة يراد إعدامها، هذا من شأن الخطاب، أما التكرار وعدم التكرار فذاك أمر يحتاج إلى قرائنه الخاصة. ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر، مثل ما قلنا بالأمر، الأمر ما كان يدل على مرة ولا على تكرار. فإن قلت كيف اكتفيتم بالمرة في الأمر، قلنا لأن بالمرة تخرج الطبيعة من كتم العدم إلى الوجود، لا لأن الأمر دال على المرة، هذا تقدم. وإن كان قضيتهما يعني قضية الأمر والنهي، يعني قضية الأمر والنهي أي مقتضى الأمر والنهي عقلا تختلف، شلون تختلف؟ بلحاظ الأمر إخراج الطبيعة بوجودها الواحد إلى مرحلة التحقق، وفي النهي لا يكون النهي متحققا إلا بإعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة بإعدام جميع أفرادها. ولذا قال وإن كان مقتضى الأمر والنهي عقلا يعني بلحاظ حكم العاقل لا بلحاظ اللفظ والخطابي والمعنى الوضعي اللغوي، وعقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما. وحدة المتعلق شلون؟ اضرب زيدا لا تضرب زيدا، هاي وحدة المتعلق ولا المتعلق واحد، يعني ما تعلق به الخطاب في الأمر والنهي واحد وهو الضرب، لكن العقل يقول لك حينما قال لك القائل اضرب زيدا، العقل يقول لك لا اللفظ لا الخطاب لا المعنى اللغوي، يقول لك لا يستكون ممتثلا لأمر مولاه إلا بالضرب، والضرب يتحقق ولو بضربة واحدة، لأنك تخرج الطبيعة من كتم العدم إلى دائرة الوجود. لكن حينما يقال لك لا تضرب زيدا، لا المسألة اختلفت في حكم العقل، فالعقل يقول لك يجب عليك أن تتجنب جميع أفراد الضرب، حتى تكون محجما للطبيعة. واضح المثل؟ حتى تكون محجما للطبيعة. ولذا قال تختلفوا ولو مع وحدة متعلقهما، يعني ولو كان المتعلق للخطاب في الأمر والنهي شيئا واحدا، فاضرب اضرب ولا تضرب، لكن بالحاضي اضرب إيجاد الطبيعة، وبالحاضي لا تضرب إعدام الطبيعة، بأن يكون أو تكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة كضرب زيدا، والنفي وتعلق بها النفي مرة أخرى كلا تضرب زيدا. الطبيعة وحدة، نوب أمرت أنت بها من باب الفرض والتهليل، وتارة نهيت عنها. ضرورة أن وجودها أي الطبيعة كطبيعة الضرب يكون بوجود فرد واحد. واقع المثل، أصل الطبيعة لا يمكن أن تكون أنت ممتثلا لها إلا لا أقل أن توجد تلك الطبيعة ولو بفرد واحد، ليست الفردية قيدا لها، لكنها لا تتحقق إلا بالفرد. ضرورة وبداهة أن وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد منها وعدمها أي الطبيعة. يا عدمها فلا تضرب زيدا، وعدم الطبيعة لا يكاد يكون أي لا يكاد يوجد أي لا يكاد يتحقق الإعدام لتلك الطبيعة إلا بعدم الجميع أي إلا بإعدام جميع أفرادها. فلو قال لك القائل لا تضرب زيدا، فاعتذرت بقولك أنا ما ضربته في المسجد بل ضربته في البيت، لما كنت ممتثلا لطلب النهي لطلب الدار. فلو قلت له أنت قلت لي لا تضرب زيدا، أنا ما ضربته في الوقت في الزمان الأول، ضربته في الزمان الثاني، فإذا إعدام الطبيعة لا بد وأن يكون بإعدام أفرادها الطولية الزمانية وبأفرادها العرضية المكانية جميعا، وإلا فلا يكون إعداما للطبيعة. كما لا يخفى ومن ذلك أي ومن كون العدم للطبيعة أي ومن كون العدم للطبيعة لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها الدفعية والتدريجية ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار الذي هو من لوازم إعدام الطبيعة إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة واحدة غير مقيدة بزمان، كلا تشرب الخمر. مش من الخطاب أن يقول لك القائل لا تشرب الخمر، هذه طبيعة مطلقة. فإذا قيل لك لا تشرب الخمر تصير مثلا، يعني يجب عليك أن تستمر في إعدام هذه الطبيعة وأن تجعل الطبيعة معدومة بكل أفرادها، إذا كان الخطاب مطلقا، وإذا كان الخطاب مقيدا. كما لو قال لك القائل لا تضرب زيدا في شهر رمضان، فكذلك يراد منك إعدام الطبيعة بأفرادها الدفعية المكانية وبأفرادها الطولية الزمانية في كل رمضان، فهي أيضا بلحاظ رمضان يراد منها إعدام تلك الطبيعة. فتارة يكون المتوجه على إعدام الطبيعة مطلقا فهو عام في كل الأفراد، وتارة يكون مقيدا فهو عام بلحاظ ذلك القيد، يعني عام بلحاظ شهر رمضان، فإذا قيل لك لا تضرب زيدا في شهر رمضان فإذا لا تضرب زيد في أي مكان في شهر رمضان وفي أي زمان من أزمنة شهر رمضان. أقرأ العبارة. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه متعلق النهي طبيعة واحدة غير مقيدة بزمان كلا تشرب الخمر مطلقا غير مقيدة بزمان أو حال أو حال قال لك لا تشرب الخمر وما قيده بحال من الأحوال ما قال لك لا تشرب الخمر حين كونك واقفا أو حين كونك جالسا أو حين كونك في كذا مكان أو حين كونك في المسجد إذا لم يتقيد الشيء بقيد ولا بحال يكون مطلقا وإذا كان مطلقا يراد منه الإعجام الطبيعة بكل أفرادها طولية وعرضية بل إذا كان متعلقه طبيعة واحدة غير مقيدة بزمان أو حال مطلقة أهم نسخة بدل مطلقة إذا كان متعلقه طبيعة واحدة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال فإنه ضمير شأن فإنه ضمير شأن حينئذ يعني حين كون الطبيعة مطلقة واحدة ليست مقيدة بزمان أو حال ليست مقيدة بزمان أو حال بل فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة المطلقة لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة المطلقة الواحدة معدومة يعني لا تكون معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية المراد من الدفعية هي المكانية أن تكون قادرا أن تحقق هذه الطبيعة المنهي عنها وهي الخمر في هذا المكان وفي ذاك المكان وفي الشارع وفي يراد منك أن تعدمها في كل الأفراد الدفعية أو التدريجية في هذا الزمان الأول والثاني والثالث فيراد منك أن تعدم طبيعة الخمر في كل الأزمنة أيضا وبالجملة وخلاصة الكلام وقضية أي مقتضى النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له أي للنهي فإذا مقتضى النهي شنو أن تعدم تلك الطبيعة إن كانت بنحو الإطلاق تعدم تلك الطبيعة بنحو الإطلاق إن كانت بنحو التقييد في شهر رمضان أن تعدل تلك الطبيعة في كل أفرادها الدفعية والتدريجية في شهر رمضان ولذا قال ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له أي للنهي كانت مقيدة كلا تشرب الخمر في شهر رمضان كانت مقيدة كلا تشرب الخمر في شهر رمضان يعني لا تشرب الخمر في كل أمكنة في شهر رمضان وفي كل الأزمنة في شهر رمضان أو مطلقة فلا تشرب الخمر فإذا كانت مطلقة يعني لا تشرب الخمر في أي مكان وفي أي زمان أو مطلقة وقضية تركها عقلا أي إعدام تلك الطبيعة مطلقا بحسب العقل إنما هو ترك جميع أفرادها واضح هذا تحكم العقل العقل يقول لك أينما نهيت عن شرب الخمر أن تعدم هذه الطبيعة إعداما تاما في كل الأمثلة وفي كل الأزمنة ثم النهي يختلف تارة يكون النهي مطلقا تارة يكون النهي مطلقا، لا تشرب الخمر فلا تشرب الخمر، مطلق لو مطلق، ما دام ورد بنحو اطلاقي لا يجوز لي ولا لاي انسان ان يقيده بقيد من قبل نفسه. فاذا يراد منك اعدام تلك الطبيعه اعداما مطلقا، ولا تكون معدما لها اعداما مطلقا بحكم العاقل الا من بعد ما تترك جميع الافراد الدفئيه المكانيه وجميع الافراد التدريجيه الزمانيه، وتاره لا يكون النهي باطلا بل يكون النهي مقيدا، كما ورد من النواهي من حرمه الصيد في مكة المكرمة مثلا، فالصيد المنهي عنه مقيد له مو مقيد، مقيدون بأيام خاصة وبمكان معين. ايش المعنى؟ يعني في أي مكان من الأمثلة الراجعة إلى الحج، وفي أي أزمنة الراجعة إلى أزمنة في أيام الحج، الصيد محرم. واحد مثلا فالنبيون في الصيد ورد مقيدا، لكن ليس معناه مقيدا يعني لا يشمل جميع الأفراد وجميع الأزمنة الراجعة إلى ذلك القيد. نهي الإنسان عن النساء في أيام الحج، النهي مقيد وليس مطلق بنحو عام حتى يكون نهيا مطلقا لمسألة النساء، لكنه بلحاظ ذلك القيد يشمل كل الأمثلة ويشمل كل الأزمنة، يعني جميع أزمنة الحج أيام الحج وجميع أمثلة أيام الحج يكون هذا العمل محرما. واضح المثل؟ ثم إنه لا دلالة للنهي حبك وجه، ثم إنه لا دلالة للنهي لا تشرب الخمر، يقول لا دلالة فيها دلالة لفظية، لا دلالة أي لا دلالة لفظية. ثم إنه ضمير شأن، لا دلالة للنهي فلا تشرب الخمر دلالة لفظية على إرادة الشر، على إرادة الشر. يعني شو على إرادة الشر؟ يقول العبارة مثل عبارة لا تشرب الخمر، ليس فيها لا تشرب الخمر ولو شربته مرتين فلا تشربه أيضا في المرحلة الثانية، ولو شربته ثانيا فلا تشربه في المرحلة الثالثة. هذه عبارة اللفظ ما بي، اللفظ شنو بي؟ إعدام الطبيعة. أما لو خالفت طبيعته وأخرجتها من مرحلة العدم إلى دائرة الوجود فشربت والعياذ بالله الخمرة دفعة واحدة. الخطاب قاعد يقول له لما شربت وخالفت شرب الخمر في المرحلة الثانية أيضا لا تشرب الخمرة، في المرحلة الثالثة لا تشرب الخمرة. يقول الخطاب حسب الظاهر فش بيان وهكذا توضيح ليس فيه، واضح؟ لا دلالة للنهي لفظا على إرادة أكثر، ثانيا وثالثا ورابعا لو خولف النهي. وحمسه إذا خولف النهي، يعني إذا خالف الإنسان الطبيعة المنهي عنها وأوجدها، هل هناك الخطاب يقول لك خالفت في المرحلة الأولى لكن مرة ثانية لا تشرب الخمر، مرة ثالثة لا تشرب الخمر؟ يقول لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف النهي أو عدمه، بل على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته أو عدم إرادته، ليس فيها لا تشرب مرة ثانية أو ثالثة، وليس فيها اشرب أصلا مسكوت عنها. واحد مثلا إذا أخذ الإخار، لا ذاك دليل خاص، مثلا في شهر رمضان لا تأكل في شهر رمضان كلام مسكوت، لكن لو أكلت في صومين بعد ذلك وأفطرت شهر رمضان الدليل ورد أنه يجب عليك أن تمسك عليك ولو قالت وارتكبت جريمة وأكلت أو شربت، لا تشرب مرة ثانية ولا تشرب مرة. هذه مسألة مختصة بدليلها المعين. بل اللفظ ماذي لو خالفت ماذا حكمي، لكن العقل شيء يقول لك الطبيعة يراد إعدامها، وشلو له الطبيعة التي أريد إعدامها، فإذا هي من الطبائع المبغوضة عن للحق سبحانه وتعالى. وإذا كانت من الطبائع المبغوضة للحق سبحانه وتعالى، أنت أوجدت فردان فقية الأفراد مشمول بحكم العقل للإعدام، وعدم إرادته، بل لا بد في تعيين ذلك أي من كون النفي بعد المخالفة، أرجوك لكلمة ذلك، بل لا بد في تعيين ذلك أي في كون النفي بعد المخالفة هل يبقى مستمرا أو لا يبقى مستمرا. استمراريته تحتاج إلى دليل، عدم استمراريته تحتاج إلى دليل، لأن اللفظ بما هو لفظ لا يدل لا على الاستمرارية بعد المخالفة ولا على عدم الاستمرارية بعد المخالفة، يعني بعد ارتكاب الحرام، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالتين، يعني شو من دلالتين؟ يعني من دليل خارجي وقرينة أجنبية تأتي فتقول أنت الذي عصيت عليك أن تجتنب بعقية تلك الأفراد لتلك الطبيعة، أو لا لأنك عصيت وتركت ما نهيت عنه، الآن انتهى الأمر وانقضى كل شيء. واضح مثلا؟ بل لا بد من تعيين ذلك من دلالة، أي من دليل خارجي وقرينة خارجية. واو وصلية، واو وصلية، ولو كان الدليل على الاستمرار للترك والنهي، ولو كان الدليل للاستمرار للترك والنهي إطلاق المتعلق، أرجو التوجه للعبارة، أرجو التوجه للعبارة، يقول الذي نحن ادعيناه أنه لا دلالة لفظية في المقام، لا دلالة لفظية في المقام، تقول لك أنت المنهي عن الخمر حينما شربت الخمر يجب عليك أن تستمر في ترك بقية الأفراد أو لا تستمر، دلالة لفظية وضعية لغوية ليست موجودة. لكن يقول لا ندعي، لا نريد أن نقول أن دلالة إطلاقية ليست موجودة، لا، لما كانت الطبيعة نهيت بنحو مطلق إطلاقها باقٍ ولو خالفت مصداقا من المصادر، فإطلاقها بمقدمات الحكمة يكون دليلا على أن ترك هذه الطبيعة مراد، يكون دليلا إطلاقها بلحاظ مقدمات الحكمة وشلولة، يكون دليلا على أن إتراك على أن إعدامها بإعدام أفرادها الطولية والعرضية مرادا ولو خالفت فردا أنت من أفرادها. فإذا الكلام وين؟ لا دلالة وضعية لغوية لفظية، وليس المراد لا دلالة ولو بلحاظ الأطلاق، بل الأطلاق موجود والدلالة الأطلاقية بلحاظ مقدمات الحكمة لترك بقية الأفراد من بعد المخالفة والعصيان موجودة. هذا التوجه. فإذا يقول بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، يعني من دليل، ولو كان ذلك الدليل إطلاق المتعلق، يعني ولو كان ذلك الدليل ليس لفظيا لكن كانت لك إطلاقات ومقدمات حكمة، فإنها تكفيك في المقام لإعدام بقية الأفراد. ولو كان الدليل إطلاق المتعلق من هذه الجهة، أي من جهة المخالفة، من هذه الجهة أي من جهة المخالفة، فلا تشرب الخامر مطلق، فلا تشرب الخمر مطلق لو مطلق، سواء أنت والعياذ بالله شربت الخمر مرة واحدة أو ما شربت الخمر، اطلاق لا تشرب الخمر يشم لك لما يشم لك، سواء انت ارتكبت مرة واحدة شرب الخمر او ما ارتكبت شرب الخمر، الاطلاق عام، الاطلاق ساري، ترى وشمل جميع الافراد طولية وعرضية، فالاطلاق يكون ثابتا بمقدمات الحكمة. واضح العبارة؟ ولذا قال ولو كان اطلاق هذا المتعلق من هذه الجهة اي من جهة المخالفة فلا تشرب الخمر مطلق، سواء كان قد شربه او لم يشربه، لان طلب ترك الطبيعة يكون قبل العصيان ثابتا وبعد العصيان ثابتا. طلب ترك الطبيعة هذا ما كان مقيدا بقبل العصيان وبعد العصيان، الطبيعة أريد تركها، مثل لا؟ فبمقدمات الحكمة والإطلاق الحاصل هنا المثمن بمقدمات الحكمة يقول لك يراد منك إعدام الطبيعة، هذه الطبيعة يراد إعدامها سواء كان قبل العصيان وشرب الخمر أو بعد العصيان وشرب الخمر، هذه الطبيعة من الطبائع المبغوضة التي يراد إعدامها. واقع المثل؟ ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، لأن قائلا يقول كان هناك إطلاق من سائر الجهات، من جهة المكان، من جهة الزمان، من جهة المرات، من جهة التكرار، يقول إطلاقاتها من تلك الجهات لا تفيدنا في المقام، إطلاقاتها من تلك الجهات هي مطلقة ما بها مرة وتكرار، هي مطلقة ما فيها مرة وتكرار، يعني ليس فيها أترك مرة أو أترك مكررا، مطلقة أو مطلقة، ليس طلب الترك مقيدا كان بالمرة أو بالتكرار، صحيح كلامه يا حسين مطلق، ليس طلب الترك كان مقيدا بزمان أو مكان معين، كلامك متين هذا مطلق وشلولة، لكن هذا ليس معناه، ليس فيها أطلاق من جانب ثاني، وهو أنه يراد إعدام الطبيعة بما هو طبيعة، وإذا كان المراد إعدام تلك الطبيعة فبهذا اللحاظ فيها إعدام تلك الإطلاقات الأخرى، صحيح ليس فيها مرة وتكرار، حتى تقول كيف تقول يجب أن أتركها في المرحلة الثانية أو الثالثة، هذا تكرار، وشلو لا هذا تكرار، نقول لا ندعي تكرارا ولا ندعي وحدة ولا ندعي زمانا ولا ندعي مكانا، هذا ما نريد أن ندعي، الطبيعة المنهي عنها خالية من مثل هذه الكلمات، نحن معه في هذا اللحاظ هي مطلقة، لكن فيها إطلاق من جهة إعدامها أم لا؟ إطلاقها الإعدامي يكفي لكي تكون قبل العصيان وبعد العصيان متعلقة لذلك الإطلاق وهو إعدام الطبيعة. واضح المثل؟ ولا يكفي إطلاقها إطلاق الطبيعة من سائر الجهات فتدبر جيدا، يعني وإن كنت فاقدا للدليل اللفظي الوضعي لكنك لست فاقدا للإطلاقات في المقام. فصل، اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي، هذه من المسائل العويصة في المقام، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ قال بجوازه بعض مطلقا، قال مطلقا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وقال بعض بامتناعه مطلقا، وفصل آخرون اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال ثلاثة، يعني قول بالجواز مطلقا وقول بالامتناع مطلقا، ثالثها جوازه عقلا، يعني يجوز الاجتماع عقلا لأن العاقل يحلل الشيء الواحد بحيثيات مختلفة فيقول لك هذا الشيء الواحد الذي أنت نظرت إليه بعنوان واحد وهو الفعل في الأرض المخصوبة، هذا بلحاظين هو فعل صلاتي وبلحاظين هو كون ربي. العقل يحلل مولولة العقل العمل واحد وهذا العمل الصلاتي، لكن هذا العمل الصلاتي لو نظرت إليه بمنظار عقلي ودقة عقلية لقال لك العقل هو من حيثية من متعلقات الصلاة الصلاتي، وهو من حيثية من متعلقات النهي الغصبي، فهو بلحاظين مأمور به ومنهي عنه وامتناعه عرفا للعرفا. مثل العرف هكذا تحليلات وهكذا تجزية لطبيعة واحدة وهي أفعال معينة صلاتية لا يفهم. العرف يقول فلانون يصلي في الدار المخصوبة، يصلي في أموال الناس، يصلي في أماكن ترجع للناس، عمله باطل. العرف لا يفهم إلا هذا وامتناعه عرفا. وقبل الفوز في المقصود يقدم أمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.